ملخص كتاب علاقات خطرة من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد طه. الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة، فهو في حاجة دائمة إلى التواصل وتكوين علاقات مختلفة مع أفراد المجتمع. يمكن أن تكون هذه العلاقات أحد أهم الأسباب للسعادة والراحة النفسية والجسدية، ويمكن أن تكون سبباً في الذبول الروحي والشيخوخة المبكرة. إذن يعتبر تكوين العلاقات الإنسانية العملية الأخطر والأصعب على الإطلاق، لأنها قد تحلق بنا في أعالي السماء أو تهبط بنا إلى الأرض. لذا من المهم أن نتعرف أشكال العلاقات المؤذية التي تشوهنا لكي نتجنبها، ونسعى للبحث عن العلاقات الصحية التي ستسمو بأرواحنا وتعيننا على تقبل مشقات الحياة. ولكن قبل أن نتعرف على أنواع العلاقات وأشكالها، يأخذنا الكاتب في جولة في أعماق النفس البشرية لنكتشف أن أول علاقة يكونها الإنسان في حياته هي علاقته بنفسه وبجسده، وبفهمنا لطبيعتنا النفسية يتحقق فهمنا لطبيعة مشاعرنا تجاه الآخرين، وكيف أن الاضطراب في هذه المشاعر قد يؤدي إلى نقوصنا في تاريخنا النفسي إلى الخلف بحثاً عن لحظات الأمان والحب، لندرك بعد ذلك أن الشفاء يكمن في تقبل النفس بضعفها واحتياجاتها، وفي شجاعة الخروج من الصناديق التي سجنت فيها عقولنا من قبل المجتمع والعرف والعادات والتقاليد، لنكون أنفسنا التي نريد وليست التي أجبرنا على أن نكونها ونترك أثرنا، وعندها فقط سنتمكن من العثور على العلاقة الصحية التي هي إكسير الحياة. أولاً، اكتشف نفسك. هل يمكن لجسدك أن يفضح انفعالاتك الداخلية؟ الإجابة هي نعم بكل تأكيد، ففي الحديث بينك وبين الطرف الآخر يعمل الكلام على توصيل 7% فقط من الرسالة، بينما يعبر جسدك عن باقي محتويات الرسالة. فيمكن أن تصل إلى الشخص الآخر رسالتان متضادتان منك، كأن تقول إنك مطمئن ولكن يدك ترتعش. هناك العديد من الأمراض الجسدية التي يكون سببها مرضاً نفسياً، ويسمى هذا النوع بالأمراض النفس جسدية، والتي يقوم فيها الجسم بالتعبير عن الانفعالات النفسية بأمراض مثل القولون العصبي ومشكلات في الهضم وصعوبة في التنفس وصداع غير مبرر، ويمكن أن يصل الأمر إلى أبعد من ذلك. فمن المهم أن تستمع إلى جسدك وتفهم ما يحاول أن يقوله لك وتستوعب احتياجاته. كذلك من الأمور الأخرى التي تساعدنا على اكتشاف أنفسنا فهم تكويننا النفسي، فبداخل كل منا ذكرا كان أو أنثى صفات ذكورية تعبر عن الفعل وتتمثل في الشجاعة والمثابرة والإصرار والعزيمة، وصفات أنثوية تعبر عن الوجود وتتمثل في الحنان والمودة والرقة والعطاء، وهذا هو الطبيعي والفطري والصحي. فلا يمكن أن يقوم الإنسان بأي فعل يحتاج إلى طاقة دون أن يدرك أولاً معنى وجوده في الحياة، ولكن في مرحلة ما من مراحل العمر يتم تشويه إحدى هذه الصفات واختزالها، فيتم استبدال ذكورة مزيفة بالذكورة الحقيقية بالقسوة والخشونة والصوت العالي، واستبدال أنوثة مزيفة بالأنوثة الحقيقية بالخلاعة والإغواء وتصنع الرقة. وسبب هذا التشويه يرجع إلى عوامل اجتماعية وتربوية، وفي بعض الأحيان دينية، عندما يساء فهم الدين بالشكل الصحيح. استيعاب هذا سيساعدك على اكتشاف أشياء جديدة في نفسك وتفسير كثيراً من المشاعر والأحاسيس التي كنت تظن سابقاً أنها غريبة وغير طبيعية. ثانياً، من أنت؟ إن بداخلك ثلاث شخصيات تظهر كل منها في مواقف مختلفة، ولكل شخصية منها ما يميزها في طريقة التصرف وطريقة الكلام وردود الأفعال. الشخصية الأولى منها هي شخصية الطفل، وترى هذه النسخة منك النور في المواقف التي يغيب فيها العقل أو الحكمة، ولها ثلاثة أشكال هي: الطفل الحر الذي يظهر في وقت المرح واللعب ويتصرف بعفوية مطلقة دون التفكير كثيراً فيما يقوله أو يفعله، يفكر ويستوعب بمرونة دون عصبية أو تشنجات. والطفل المذعن الذي يظهر في الأوقات العصيبة ويتصرف بخوف وقلق ولا يعترض على شيء ويتقبل الأوامر بإذعان. والشكل الأخير هو الطفل المتمرد، وهو عكس الذي يسبقه، فهو يعترض على كل شيء ويكون في الغالب عنيداً وصعب الانقياد. الشخصية الثانية هي الوالد، وتظهر هذه النسخة في الأوقات التي تستدعي السلطة والمسؤولية والنصيحة، وتتأثر هذه النسخة منك بكل شخص كان يمثل لك الوالد في طفولتك، ولها شكلان: الوالد الراعي الذي يلبس الشخص ثوبه في المواقف التي يحتاج فيها الطرف الآخر إلى الإصغاء الجيد وإعطاء المشورة أو النصيحة، وتتميز هذه الشخصية بالعطف والحنان وسعة الأفق. والشكل الثاني لها هو الوالد الناقد الذي يظهر في حالات الغضب والقسوة، فهي تصدر الكثير من الأوامر كما أنها كثيرة اللوم ولا تقبل المناقشة. أما النسخة الثالثة منك فتسمى الأنا الراشدة Adult Ego State، وتظهر هذه النسخة منك في المواقف التي تستدعي تحكيم العقل بعيداً عن المشاعر والانفعالات، وتتصف هذه الشخصية بالحكمة والهدوء والحيادية. بإدراكك لهذه النسخ الثلاث من نفسك ومن الآخرين، ستتمكن من فهم النسخة التي يتحدث بها الآخر في موقف ما، واستدعاء النسخة المناسبة لها من نفسك وتوظيفها بشكل يناسب الموقف، لكي تتمكن من تحقيق التواصل الفعال في النهاية. ثالثاً، المشاعر المزيفة، مشاعر الطرح. هل سبق أن شعرت بمشاعر مفاجئة وقوية تجاه شخص تراه لأول مرة؟ هل شعرت سابقاً بمشاعر غضب وكره غير مبررة تجاه شخص ما؟ هذه المشاعر في علم النفس تسمى مشاعر الطرح، والطرح أن توجه مشاعرك ورغباتك ناحية شخص ما في الحاضر، ولكنك في الحقيقة تحمل هذه المشاعر لشخص آخر في الماضي. لا تخلو أي علاقة إنسانية من مشاعر طرح بصورة جزئية، ولكن العلاقات الصحية يكون فيها هذا الجزء صغيراً جداً، في حين أن المشاعر الحقيقية تكون هي الغالبة. ويقع جزء من المسؤولية على من يستقبل مشاعر الطرح في استدعاء مشاعر مزيفة تجاهه وتوجيهها بشكل غير واع أيضاً، فبداخل كل شخص منا مشاعر مخزنة من رسائل وصلت إلينا من أحداث ومواقف سابقة، تترك كل رسالة منها أثراً في تكويننا النفسي، والبعض يسعى طوال الوقت لتحقيقها. شكل آخر من أشكال المشاعر المعقدة هي مشاعر التقمص. يكون التقمص في بعض الأوقات صحياً ومفيداً في بناء الشخصية وتكوينها، كحالة تقمص الابن لشخصية والده أو تقمص البنت لأمها في مرحلة عمرية معينة. ولكن هناك تقمصاً آخر غير صحي يسمى تقمص المعتدي، وفي هذه الحالة أنت تتقمص شخصية من تسبب لك في أذى نفسي أو جسدي في الماضي. يقرر بعض الناس تقمص دور المعتدي في الغالب بسبب أنهم كانوا عاجزين عن أخذ حقوقهم ممن آذوهم ليختبئوا من الشعور بالضعف والعجز وقلة الحيلة، ولكن في حقيقة الأمر هذا النوع من التقمص لا يظلم إلا صاحبه الذي قرر أن يشوه شخصيته بإرادته بأن يعيش بشخصية إنسان آخر. رابعاً، النكوص، الرجوع إلى الخلف. تصنف بعض الأمراض النفسية على أنها رجوع إلى الخلف، نكوص، regression، وهي حالة نفسية يصاب بها الشخص نتيجة تعرضه للصدمات النفسية الشديدة، فيقرر عقله الرجوع إلى آخر مرحلة عمرية كان يشعر فيها بالأمان، فعندما يعود عقل المريض إلى مرحلة الجنين بحياته ووضعه وسلوكه أو إلى مرحلة الطفولة الشهور الأولى بعد الولادة ويبدأ في الهلوسة والتحدث إلى أشخاص خياليين كما يفعل الطفل الصغير في غياب أمه، تسمى هذه الحالة الفصام شيزوفرينيا. وفي الحالات الأشد خطورة عندما يعجز العقل عن الهروب إلى آخر مرحلة عمرية كان يشعر فيها بالأمان، يقرر الانفصال عن العالم ويفقد السيطرة على العضلات والأعصاب، فيصاب الشخص بالتبول والتشنجات اللا إرادية، ويؤدي هذا إلى مرض نفسي يسمى كاتاتونيا، أي التحول إلى جثة. الآن أسألك سؤالاً، هل حلمت مسبقاً بأنك تعوم في البحر أو أنك محبوس داخل مكان مغلق مملوء بالماء؟ هل حكى لك أحدهم أنه يحلم باستمرار بنهاية العالم؟ هل تفضل النوم في وضع الجنين؟ كل هذا له نفس التفسير، فعلى مستوى ما من مستويات العقل يتم تخزين الذكريات الخاصة بفترة وجود الجنين في رحم الأم فيما يعرف باسم الذاكرة الخلوية، وفي هذا المكان يتم تخزين كل المشاعر والأحاسيس والرسائل النفسية التي وصلت إلى الجنين عن طريق الأم، وكلنا بشكل واع أو غير واع نشتاق إلى هذه المرحلة من عمرنا حيث المتعة والهدوء والدفء والرفاهية، وتعتبر الولادة بمنزلة النهاية لكل هذه المتع، لهذا نحلم بمثل هذه الأحلام. بل ذهب البعض إلى تفسير حلم الموت المتكرر بأنه انعكاس لرغباتنا غير الواعية للرجوع إلى رحم الأم. خامساً، أنت لست محور الكون. هناك أشخاص يستمدون إحساسهم بأهميتهم من كراهية بعض الناس وحقدهم عليهم، ولكن ما مصدر هذا الإحساس؟ تشير بعض الدراسات إلى أن هؤلاء الأشخاص في الغالب استقبلوا رسائل نفسية في صغرهم تفيد بأنهم غير مهمين وغير مفيدين، وأنهم لن يحصلوا على الحب إلا بعد أن يفعلوا كذا. أولئك الأشخاص عندما يكبرون إما أن يصمدوا أمام هذه الرسائل فيصابون بأمراض كاضطرابات الشخصية أو القلق، وإما أن ينهاروا أمامها فيصابون بالجنون أو الفصام، ويتخيلون أشخاصاً يكرهونهم ويدبرون لهم المكائد ويتمنون موتهم، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي سيشعرهم بأهميتهم وقيمتهم. عندما ننظر إلى الآباء والأمهات الذين كانوا سبباً في الأذى والتشوه النفسي الذي عانى منه أبناؤهم، نصدر أحكاماً قاسية بشأنهم دون أن ندرك الوجه الآخر المظلم للصورة، بأن هؤلاء تعرضوا أيضاً لرسائل مؤذية وتربية مشوهة من قبل والديهم، وهكذا دواليك. ويجد بعض المرضى صعوبة في تصديق هذا الشيء في بداية الأمر، فيعبرون عن انفعالاتهم بالغضب والرفض لهذه الحقيقة، ولكن بمجرد أن يدرك الفرد هذه الحقيقة سيكون أمام خيارين، إما أن يقرر الاستمرار في تصديق هذه الرسائل، وإما أن يقرر إيقاف هذه السلسلة المتعاقبة من الأجيال البائسة التي تورث لأولادها رسائل نفسية مشوهة. فالمرض النفسي يمكن أن يكون قراراً تصنعه أنت بنفسك، وفي الحقيقة لا تعالج المشكلات النفسية مهما تقدم العلم وزادت الأبحاث بالأدوية والعقاقير ومضادات الاكتئاب، بل بوجود شخص ولو واحد فقط يحبك ويتقبلك بلا شروط ودون أن يشعرك أنه واجب عليك أن تتغير، هو الحاجز الوحيد ضد أي مرض نفسي. سادساً، الخديعة الكبرى. في تجربة تم إجراؤها من قبل الطبيب النفسي سولومون آش عام 1951 على مجموعة مكونة من 8 أشخاص بغرض اختبار مستويات توافق الفرد مع المجموعة، تم الاتفاق مع 7 من الأشخاص على قول الإجابة الخاطئة وإيهام الشخص الثامن بأنهم مشاركون طبيعيون. في البداية أعطى الحلفاء الإجابات الصحيحة، وبعد بضع تجارب بدأوا بالإجماع على إعطاء الإجابة غير الصحيحة لمعرفة ما إذا كان هذا سيؤثر فيما قاله المشارك الحقيقي. كشفت نتائج التجربة أن 75% من المشاركين وافقوا الحلفاء في التجارب الحاسمة، على الرغم من أن الإجابات التي قدمها الحلفاء كانت خاطئة بشكل واضح، وفي النهاية طلب من المشاركين كتابة إجاباتهم على الورق. أظهرت النتائج أن المشاركين كانوا يكتبون الإجابات الصحيحة في هذه الحالة، لذلك فإن سبب امتثالهم لا يمكن أن يكون أنهم غير قادرين على إصدار أحكام دقيقة بأنفسهم، فلماذا امتثلوا؟ إحدى نتائج هذه التجربة ظهور مصطلح جديد في علم النفس يسمى تأثير المجموعة (group influence)، وهي ظاهرة تحدث عندما يؤثر غالبية الناس في مجموعة في أفكار الأشخاص الآخرين داخل تلك المجموعة وسلوكياتهم، ويساهم هذا التأثير في صنع صناديق يعيش فيها الفرد طوال حياته. تتمثل هذه الصناديق في العادات والتقاليد المغلوطة والتعصب الديني والأفكار والمعتقدات التي لا يقبل الفرد التشكيك فيها إلى آخره. في الحقيقة يمكن صنع صناديق من أي شيء وكل شيء، ولكي يتمكن الفرد من الهروب من هذه الصناديق لابد أن يدرك أن هناك عالماً خارجياً جديداً ومختلفاً عن تصوراته يقبع وراءها، وأن يمتلك الشجاعة الكافية ليحيد عن طريق القطيع ويتحرر من تأثير الجماعة. سابعاً، أنواع العلاقات. هناك بعض الأمثلة على أنواع العلاقات، لكل منها ملامح محددة، ولنبدأ الآن بأهم العلاقات على الإطلاق، وهي علاقة الزواج. ولتسأل نفسك، هل الزواج أصلاً علاقة؟ في الحقيقة لا، الزواج في حد ذاته ليس علاقة، ولكنه مجرد إطار لعمل علاقة، فإما أن تكون هذه العلاقة صحية ويكون فيها كل طرف مستقلاً بنفسه وشخصيته دون خوف، وإما أن تكون هذه العلاقة مؤذية بأن يتحكم أحدهما في الآخر ويضيق عليه نطاق تعاملاته مع الناس. وبالحديث عن الزواج، فلا بد أن نتطرق لمفهوم العلاقة الجنسية، وتعتبر هذه العلاقة أداة للقرب والتفاهم والتواصل، وتكون دائماً جزءاً من علاقة أكبر بها قدر من المسؤولية، وهي العلاقة الزوجية. وإذا تم اختزال هذه العلاقة في مجرد حركات ميكانيكية دون أي التزامات نفسية أو معنوية، فهذا ما يسمى جنساً فقط. من العلاقات الأخرى المشهورة العلاقة مع شخص نرجسي. فالشخص النرجسي هو شخص يشعر بأهمية نفسه بشكل مبالغ فيه، يظن أنه مميز وفريد. هؤلاء الأشخاص جذابون في بداية العلاقة، لأنهم يمتلكون قدرة كبيرة على الإقناع ويظهرون دائماً بطريقة مثالية. وقبل التطرق لمفهوم العلاقة الصحية، هناك بعض العلاقات المهمة الأخرى مثل علاقة الجاني والضحية، والعلاقة مع مدمن، وعلاقة الإسقاط، وعلاقة الحبل السري، وعلاقة التقمص، وعلاقة العمى. وأخيراً، بعد عرض أمثلة على العلاقات المؤذية، يجب أن نعرف الآن ما هو شكل العلاقة الصحية. إن العلاقة الصحية هي التي بها مساحة للحرية والخصوصية، والعلاقة السليمة هي التي تبنى على القبول غير المشروط للآخر، فتسمح بالاختلاف ولا تهدد به، ولا يحاول طرف تغيير الآخر معتقداً أن هذا سيقلل من حيز الخلافات والمشكلات. وختاماً، في دراسة نشرت في جامعة هارفارد واستمرت لمدة 75 سنة من عام 1939 حتى عام 2014، تبحث عن ماهية الشيء الذي يجعلنا سعداء وبصحة جيدة خلال حياتنا، اكتشف الباحثون من خلال هذه الدراسة أن أكبر مؤشر على سعادتك وإنجازك بشكل عام في الحياة هو الحب والعلاقات الإنسانية الطيبة. على وجه التحديد، أظهرت الدراسة أن وجود شخص واحد يمكنك الاعتماد عليه يساعد أجهزتك العصبية على الاسترخاء، ويساعد عقلك على البقاء بصحة جيدة، ويقلل من الألم العاطفي. كما وجدت البيانات بوضوح أن أولئك الذين يشعرون بالوحدة وليس لديهم أصدقاء، من المرجح أن يروا صحتهم الجسدية تتدهور في وقت مبكر ويموتون أصغر سناً. إذن فالعلاقات الطيبة هي مفتاح السعادة، ويلزم لتحقيقها الصدق في علاقتك بنفسك وبالآخرين، والتواصل المستمر الذي يقوي روابط العلاقات، والتعاطف المهم لاستيعاب ألم الآخرين وتقديره، ومن ثم تقديم المساعدة المناسبة لزرع الثقة وكسب مودة الآخرين واحترامهم.